الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: استيقظت من النوم ولعاب مجتمع في فمه، فدخل بعضه في حلقه بإرادته، فهل يؤثر ذلك على صحة الصوم؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالفساد والبطلان إلا بدليل آخر، والمتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم توقيفية على النص، فلا يجوز لأحد أن يثبت أن شيئا من الأقوال أو الأعمال من جملة مفسدات الصوم إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع، فالإفساد حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا أعلم دليلا يدل على أن ابتلاع اللعاب الذي في الفم من جملة مفسدات الصوم حتى وإن كثر ابتلاعه، فلا أعلم دليلا يدل على أنه من جملة المفسدات، ولكن حكم بعض أهل العلم على أنه مما يكره للصائم أن يكرر ابتلاع ريقه، وهذه الكراهة أيضا لا أعلم لها دليلا، فهي حكم شرعي فلا بد في إثباتها من دليل. وعلى كل حال، فالخلاصة أن صومك صحيح، ومجرد ابتلاع اللعاب لا يفسد صومك، والله أعلم.